أترضى يا رسول الله أن تكون منعما ونحن على جمر اللظى ونحن على جمر اللظى نتقلب؟ أترضى يا رسول الله أن تكون منعما ونحن على جمر اللظى نتقلب؟ ألم يردك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب؟ يا نظرتي يا أكرم الرسل، نظرتي يا أكرم الرسل، نظرتي أكرم الرسل، نظرتي يا أكرم الرسل، وبغوث حل لي عقدي، نظرتي يا وبغوث حل لي